La racine ma mère d'oreille. وعطاني الشبوب ويا من داس ويا الرحوية يا من داس ويا الرحوية من داس الرحوية زرقات قريضية يا دانك دانك داواني داني دانك دانك داواني داني هي بالبغدادي جبلية جبلية ويا جبلية نبغي الولية ونبغي الزاوية لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يحيى العاصمة ويحيى علمها راكي بالي يوم انا شاكشي يا يا يا يا يا فرحوني ومنين يقولون جاهري اقلي عموا يا اقلي عموا يا نار جالي زينين الخصلة والجميلة يا نا نا نا نا نا نا انا والمختار حتى صبحنا الحال قندوسي ومربيتها على يدي يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا قلبي شطن من مليانة هل الخميس هذا صحاب عتي وصحاب جاتي داي داي داي داي داي داي داي داي داي داي داي داي داي داي داي داي والرحوية نورت ولا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا